ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة الثانية بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة الثانية من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. والإنسان هو الإنسان، نصف ضائع نصف خوان. ظلمتني، قتلتني، ألا تذكرني؟ لا لا لا، عندك حق، تذكر من ومن ومن؟ كثيرات هن اللائي عرفت، فتزوجت فذبحت. ماذا؟ لعل لقاء ليلة واحدة لا يترك أثرا في الذاكرة، ولكنها ليال ليست ككل الليالي. أوه. تبدأ بيضاء في نقاء العذراء ليلة الزفاف، ثم آه، لو انشق صدرك وانكشف عن بقع الدم، كل بقعة تحوي قصة عذراء. فتش في صدرك عن بقعة دم قانية اسمها كهرمانة. من؟ أنا كهرمانة. هذا الصوت، فإذا بك شهريار ملك الأشرار. هذا الصوت سمعته من قبل. انتفض فيك الوحش، جحظت عيناك وأنت تغمغم. أوه. وإذا بك تصيح: خائنة خائنة، كلكن خائنات. وقضي الأمر، ذبحتني ظلما يا سفاح. سأدمر نساء الدنيا كلها، سأبيدكن جميعا، فلا تبقى منكن امرأة على وجه الأرض. سأطبق على عنقك وأزهق روحك، هكذا هكذا هكذا. تقدمي يا شهرزاد. مولاي، أتذكرين حديث الليلة الماضية؟ سنتابعه الليلة يا مولاي. أجبيني، تذكرين حديث الليلة الماضية؟ نعم يا مولاي، كنت أروي قصة الشجرة والإخوة الثلاثة نعمان. هو ذاك هو ذاك، نعمان وزوجته. نعم يا مولاي. هل كان لها اسم آخر؟ لا يا مولاي. هل تزوجت رجلا آخر قبل نعمان؟ لا يا مولاي. يقال إنها تزوجت ملكا؟ لا يا مولاي. وأن هذا الملك أطاح برأسها. فكيف بعثت يا مولاي؟ أنا لا أهزل يا شهرزاد. أتساءل يا مولاي، كيف بعثت؟ بعثت في روايتك، كان صوتها يرن في أذني منذ لحظات. الأصوات تتشابه يا مولاي، وصورتها كانت مجسدة أمامي وما تزال. وكذلك الصور يا مولاي، إنهما صورتان لامرأة واحدة. ليس عجيبا أن تتشابه النساء. تتشابه منهن العفيفات كما تتشابه الغانيات. هدئ من روعك يا مولاي وتهيأ لحديث الحب. هل الحب. وقفت بك يا مولاي في الليلة الماضية عند الحياة المضنية، يحياها الشقيقان حمدان وزكوان، ورب سائل علامهما نادمان. ورأيت يا مولاي أخاهما نعمان يعيش في رضوان، تؤنسه حليلته نعمة، وتفيض عليه الحب والحنان. ورب سائل لما هو في نعمة وأخواه في نقمة؟ سأقص عليك الحكاية من البداية. هاتي يا شهرزاد، هاتي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن الإخوة الثلاثة كانوا يعيشون معا في سعادة، ويحب كل منهم أخاه حب العبادة. عجيب أمر هؤلاء الأشقاء، يتبادلون العطاء ولهم قلوب شديدة النقاء. كيف لم يمس قلوبهم بعض ما يملأ الدنيا من أحقاد؟ أليست الحياة مجموعة من الأضداد؟ نور وظلام، تسامح وانتقام، خصومة ووئام، حرب وسلام. أتكون الحياة خالصة للحب؟ لا لا لا، فلأسعى بينهم بالشك والضغينة، وأوقظ في قلوبهم الفتنة الدفينة. هذا هو نعمان يحرس الشجرة، فالليلة إذن نوبة حراسته، فلأنفث الوساوس في ضميره، وأسلط نفسه عليه، وأحجب الحقيقة عن عينيه، وأؤلب الشر على الخير الكافي، وأجعل الأخ يستريب في أخيه. تسرب إلى صدره يا وسواس يا خناس، يا وسواس يا خناس. نعمان، ها؟ لماذا تتغابى وتتعامى عما يدبر لك؟ فماذا يدبر لي؟ ألم تفطن إلى موقف حمدان يوم هم الذئب بافتراسك؟ كان يغط في نومه. عبيد، كيف لم يوقظه عواء الذئب وصياحك أنت؟ لقد تناوم يا عبيد. ها؟ ولكن لماذا يتناوم؟ حتى لا ينهض لنكتتك فيفترس كالذئب، ولعله أن يفترس أخاك زكوان، فيكون لحمدان نصيبكما في الشجرة. أعوذ بالله، أعوذ بالله، فلن يعرف الحقد طريقه إلى نفوسنا التي عاشت على الحب والوفاء وإنكار الذات والولاء. اسمعني، أعوذ بالله، أستغفر الله. ليكن أنت حر. السلام عليكم. من؟ هل أفزعتك يا ولدي؟ لعلك كنت غائبا عن هذا الكون. معذرة يا سيدي. نعم نعم، كنت نهبا لأفكار طائشة، ولكن من أنت يا سيدي؟ لا عليك يا ولدي، لا عليك. وإذا كان سعي الوسواس قد خاب هذه المرة مع نعمان، فقد ظل يترصد بالفتيان يريد لينزع من قلوبهم الإيمان ويزرع فيها الزيغ والبهتان ويؤلب النفوس ويدير الرؤوس. النفس يا مولاي أمارة بالسوء، وهكذا أخذت الوساوس تداورهم وتحاورهم وهم صامدون وعن الانقياد لها ممتنعون. ولما أقبل حكيم الزمان وألقى السلام على نعمان، إذا به لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام وشخشق النور وزقزق العصفور وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح ودمي غير مستباح إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة الثانية بعد 108 من ليالي 1000 ليلة، كتبها كمال إسماعيل ويخرجها محمد محمود شعبان.